نعم سليم. لا لا ما يعم. إذا انتقض عهد واحد انتقض عهد بخصوص، لكن لو كان يعني نفس القبيلة هذه كلها نقضت بزعامة زعمائها صار النقل جميل. وعلى كلام الجغرافيين يقولها شبه جزيرة، فهل نقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقام المضاف فيها مقام المضاف؟ لا، هذا من باب التغريب، لأن أكثر قد حط بها البحر. إذا نقول إذا ما حط بها البحر أو إيه؟ إذا كلام الجغرافيين مردود. لا، هذا بارك الله فيك. الآن عندنا الشعر هي أنثى من الضغط، وهي في الشعر واللغة أعم من ذلك. إيش؟ نعم. لا. لا لا يقبل الشرط أصلا. لا يقبل. نقول لا تقبل أصلا. قبولك هذا غير صحيح. ولا هو صحيح. النظام ما هو بحل الحرام. الاحتفال بعيد النصارى ما هو الحرام. حتى يعني نقيم في كتاب أهل الذمة. أحكام أهل الذمة قالوا شان يكون كفر. لأن الرضا بالكفر كفر. نعم. لا هي صفة صفة هو أبو القاسم. لا مو صحيح رسول قال إنما أنا قاسم خبر. نعم إيش ما بالظاهر الظاهر إن الفرق الضالة لأن الفرق الضالة تدين بالإسلام وتنتسب للإسلام. نعم قدهم هم يقول ما هم ما هم ما نحن كفار. أود التنبيه على أنه وقع في طبعة درس بلوغ المرام تاريخ 22/6/15/400 صفحة 70 خطأ في سياق الحديث لو استقبلت من أمن المسجد برط ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، والخطأ أنه ولا أحللت بذام التوكيل كما نقلتموها في الدرس كتبت ولا أحللت بالنفي. أقول جزاه الله خيرا هذا الذي نبه. وهل معكم النسخ؟ ننتبه لها صفحة 70 بتاريخ 22/6 قال ولا أحللت، والصواب ولا أحللت. الأسئلة كثيرة اليوم جماعة مفروض. ها أي آية رأيتها؟ أي صفحة كم؟ 85. طيب ترى من اللي يطلع؟ ها؟ الرحمن. وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله أخرج اليهود، ألا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ أظن بحثنا فيها. طيب قول عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير إلى آخر. من بني النضير يا كمال؟ هم قوم من اليهود كانوا مجاورين في المدينة. نعم وش قصتهم؟ قالوا كم كان في المدينة من قبائل اليهود؟ كانوا ثلاثة، بنو المضير وبنو قينقاع. لحد يتكلم. أنا سمت اللي يقول قينقاع. نعم، بنو المضير وبنو قينقاع والذي فيهم يجي وقف يهودي. ما يصح، ما هو جواب. نعم، ثلاث قبائل أو قبائل. نعم، بنو قريظة. إيش؟ شيء قينقاع. طيب، لماذا قدموا إلى المدينة؟ محمد، نعم سليم. كانوا يتحرون الرسول صلى الله عليه وسلم، خبر الرسول. نعم، لأنهم كانوا يقرؤون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون مهاجر في المدينة، فكانوا فقدموا ليكونوا معه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث نبي ونكون معه ونغلبهم، وكان الأمر بالعكس. طيب، ما معنى قوله مما لم يوجد المسلمون عليه؟ يعني ما لم يأخذوا بالحق، يعني أخذ الخيل. ما الخيل؟ يعني معروف. والركاب؟ الناس يأخذون خيلا، الجنون الذين هذا اسمه رجالا، ركاب. نعم، حمد. الإبل يعني. طيب، هل في حديث أثر، هل في أثر عمر هذا يا إبراهيم ما يدل على جواز ادخار القوت لمدة سنة وأنه لا يعد من الاحتكار؟ الدليل نعم، نفقة أهلية سنة. طيب، أحسن بندر. قول ما بقي يجعله في الكراع والسلاح. كراع يعني الغنم ولا البقر الخيل. طيب، هل في هذا دليل أنه يعبر عن الشيء ببعضه؟ أي نعم. طيب، أحسن. هداية الله، ما الذي تستفيد من حديث معاذ بن جبل؟ يعني يستفيد هذا الشيخ التحصيل، يعني يستحب الخيئة النقل جواب النقل. طيب، في الحيوان وشبهه. طيب، معنى قوله أنا لا أخيص بالعهد، أحمد. نعم، لا أنقضه أو لا أغدر به. تفسير لا أغدر به أحسن من لا أنقضه. لماذا؟ لأنه يطابق المفسر بالتعدية، إذ أن أنقض يتعدى بنفسه وأغدر يتعدى بحرف الجر، وتفسير الشيء بما يطابقه عملا أحسن. يلا دعني الشهري، معنى لا أحبس الرسل؟ رسل الملوك. ها؟ رسل الملوك الذين يبعثون مباشرة. نعم، حتى وإن كانوا عدوا. نعم، حتى وإن كانوا عدوا. نعم، وأظن أخذنا فوائد هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بلوغ المرام فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه، هذا مجدد درس الليله ان شاء الله، ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ايما قريه اتيتموها فاقمتم فيها فساهمكم فيها، وايما قريه عصت الله ورسوله